بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده نستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي اسالك ان تسقينا من حولي شربه هنيئه مريئه لا نقطع بها ابدا. اللهم اسالك يا ربي الا تبعدنا عن حفظ نبيك بسوء اعمالنا وبترك سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ردنا وخذ بناصيتنا اليك يا رب العالمين. وجل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، ذكرنا بهما نفسينا وعلمنا بهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على حبل وجودك عنا، واجعلنا ممن يحب حلاله حرم حراما ويؤمن بمتجابه يتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقفنا في التفسير عن سوره في سوره العنكبوت الايه رقم 6. قول الايه رقم 6 ايه هنقول النهارده الايه 6 بكل نظام. قول ربي سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان. قرانا الاسبوع الماضي قال ربي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. حقيقة أنت بتعملي لنفسك، لأن ربي سبحانه وتعالى غني عني وعنك. في التفسير من جاهد قال لك الجهاد يسمى جهاد. ماذا يعني كلمة الجهاد؟ كلمة الجهاد قيل تنقسم إلى قسمين. يعني في الآية قال لي إيه؟ في معنى الجهاد يعني بصفة عامة قال لي جهاد حرب اللي هو جهاد الأعداء، وأما الثاني جهاد النفس. هذا شديد جدا بأنك تجاهد نفسك. هتجاهد نفسك على إيه؟ فعل الطاعة، ترك المحرمات، كما قال ربي سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لأهلنا. إذن وماذا يعني الجهاد؟ الجهاد قلنا الجهاد جهاد النفس، ده جهاد على عمل الطاعة وترك الايه؟ المعاصي. وماذا تعني كلمة الجهاد؟ قال لك الجهاد هو بذل الجهد في الشيء، بذل أقصى ما يمكن عنك، تبذلي أقصى ما يمكن عنك في الطاعة، تبذلي أقصى ما يمكن عندك في مجاهدة نفسك على البعد عن المعصية، تبذلي أقصى ما يمكن عندك في إنك إيه؟ في الصبر مثلا على بلاء. ولذلك والذي الذي يجاهد لا يجاهد سبحان الله، يجاهد لنفسه، لأن ربي سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه. أنت لما بتعملي مش الجهاد ده جهاد النفس ده مش عمل صالح، أنت بتعملي لمين؟ لنفسك، كما قال ربي من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ولذلك فإنما يجاهد لنفسي أي أن منفعة جهادي له لا لله وحده، لا لله منفعة تعود عليه هو، لا تعود على الله عز وجل، لأن ربي سبحانه وتعالى غني عن العالمين. ولأن العبد إذا جاهد مأجور. لو جهدت في الطاعة يعني عايزة تنام من قاعدة تعمل الطاعة مثلا هتاخدي الأجر إن شاء الله. ليه؟ إن أنت مأجور على هذا الجهاد، سواء جهدت نفسك أو جهدت سبحان الله في يعني أيا كان جهاد، مع أنه إذا جاهد غيره قد تكون منفعته أيضا للغير. فإن هذا قال لك الجهاد في النفس، أنت دلوقتي أو بتعملي الجهاد ده، جهاد النفس ده هتعود عليك الأجر ولا مش هيعود عليك الأجر؟ يبقى اللي ما هينتفع بالجهاد ومن؟ أنت. المهم إن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بهذا الجهاد، ولهذا قال فإن الله لغني عن العالمين. إنما يجاهد نفسه فالله سبحانه وتعالى غني عنهم، لا ينتفع بالطاعة ولا تضر المعصية كما قيل في ذلك. ومعنى غنى عنهم معنى إن ربي غني عنهم إنه لا يحتاج إليهم، لأنه سبحان الله عنده من السعة والتدبير والغنى بذاته غني عن العالمين. أنتم الفقراء إلى الله، إلى الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني عنه. فعنده الجود تمام، الجود والسعة والتدبير للأمور، فهو لا يحتاج إلى الناس أجمعين، غني عن العالمين، يحتاج غني عن الإنس وعن الجن وعن الملائكة وعن كل عبادة يقدموها هؤلاء الله سبحانه وتعالى. ما أريد من رزق، ما أريد منهم من رزق، وما أريد من إيه؟ سبحانه وتعالى إما قال ربي وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. العبادة ترد على مين؟ وأنا وربي هو المدبر وهو الرزاق، وكان لا يعود عليه شيء، ولذلك غني عن عبادته، لأن منفعة العبادة تعود على من؟ لا يتضرر على العبد، لا يتضرر معصيتهم، لأن جزاء المعصية يعود على من؟ على العبد. غني سبحان الله، وإن الله لغني، إن الله لغني. قال هنا الجملة هنا مؤكدة تأكيد عن غنى ربي، مؤكدة بإيه وإيه؟ ها بس بإن كمان، مؤكدة الجملة هنا مؤكدة بإن، مؤكدة بإيه؟ بالله. يعني غنى ربي سبحانه وتعالى غنى إيه؟ تام، ليس له حد وليس له حدود. ماذا يؤخذ من هذه الآية المادية؟ دائما احنا بندي آية بنقول ما بي أو بيقول المفسر ما يستفاد من الآية. قال لك ما يستفاد من الآية الفائدة الأولى، أن الإنسان لا بد أن يحصل له مشقة في القيام بما يجب عليه، بديهي جدا. أنت لو قمت مثلا عشان بالليل عايزة تقومي تصلي ركعتين يا رب حتى لو ربع ساعة قيام ليل، مش بتبقى يعني سبحان الله. عايزة أقول لك حاجة، يعني إن في الفترة اللي أنت بتقول منها دي الشيطان بيخلي نومك أعمق نوم، أعمق نوم، أو بمعنى أصح تبقى أنا في أول الليل وأول ما يجي لك النوم يروح ضرب لك المنبه، بقى الشيطان هنا تتعب. هتقومي يعني الأمر يحتاج مجاهدة، يحتاج حب الله عز وجل، يحتاج إنك تقومي كده وتسحبي نفسك من الفراش، وإن اللي بيكسلك ده هو الشيطان. إذا أن الإنسان الفائدة الأولى أن الإنسان عشان يحصل أن لابد أن يحصل له مشقة في القيام بما يجب عليه، لأن هنا هو الجهاد. قومي عشان تجاهدي، بتيجي تبصي مثلا عايزه تعملي حاجه، تقولي مثلا انا والله عايزه اتكلم كذا واقول كذا والله واغلط كذا واغلط واعمل كذا، يوم تيجي نفسك تقول لك انتم العالمون ان كنتم مؤمنين. لا لا لا، احفظي نفسك، احفظي لسانك، وخلي ربي سبحانه وتعالى ان شاء الله اجرك على الله عز وجل. ده مش محتاج جهاد؟ محتاج جهاد جدا جدا، محتاج جهاد جدا، يحتاج جهاد. اذا فالجهاد معناه او كظمين الغيظ. تفتكر كظم الغيظ ده، هتيجي واحدة مثلا تقول لك كلمة بتتغاظي غيظة شديدة جدا، تبقى عايزة تعملي فيها ايه مثلا؟ مش تكليها للدرجات. لكن تيجي تبص تقول ايه، تفتكر بقى كاظمين الغيظ والعافين على الناس والله يحب المحسنين، تقومي تلاقي المعنى الجميل ده، تروحي تجهد نفسك على طول، تروحي بلع الغيظ كده، وتيجي يوم القيامة كده على رؤوس الخلائق ان انت بلعت الغيظة دي او الكتمة دي كتبتيها صحيح، لكن ان شاء الله مش هتضيع لك ابدا. الفائدة إذا بيحصل لك مشقة، يحصل مشقة فعلا في القيام بأي كل جهاد يحتاج مشقة، كل جهاد في أي عمل صالح بتتقبل حريك لله عز وجل، لأن الجهاد معناه بذل الجهد لإدراك أمر الشاق، لقول ربي سبحانه وتعالى ومن جاهد فإنما جاهد لإيه؟ نفسه. دي الفائدة الأولى، إن كل أمر اصبر عليه، أمر الطاعة يعني مقصود، بتقولي بتعب أقول لك معلش هو الجهاد، الجهاد بيحتاج مشقة. تيجي مثلا واحدة سبحان الله تلتزم بأي حاجة مثلا أو يعني في أي شيء من أمر ربي من الطاعة، واحدة تانية تقول لها سبحان أنت مستحملة الحاجات مثلا أو كذا أو الطاعة دي أو كذا، العون من الله وعلى قدر ما في قلبك هيهون عليك الجهاد في إنك تعملي الطاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا الأولى هي دي، إن الأمر المشقة في أي شيء بتجهليه يحتاج إلى مشقة، بس اللي في قلبك هيعينك على هذه المشقة. النقطة الثانية أو الفائدة الثانية التي تؤخذ من هذه الآية، أن من جهل في العمل الصالح فإن جهاده لنفسه لا ينتفع ربي به، لأن اللي بيعمل بيعمل لإيه؟ لنفسه. اللي بيعمل بيعمل لنفسه، الطائع بيطيع لنفسه والعاصي بيعصي على إيه؟ لنفسه. الفائدة الثالثة التي تؤخذ من الآية إثبات غنى ربي سبحانه وتعالى الغني عن كل العالمين. مدام أثبت أن الله غني عن العالمين يبقى أثبت أن الناس كلهم فقراء إلى الله عز وجل. لأن الناس كلهم حقا فقراء. ده أنت فقيرة في النفس. ده أنت النفس اللي بيدخل لك ويخرج لك ده. مقدرش يدخل النفس ويخرج النفس إلا بأمر ربي. ده أنت سبحان ده أنت رزقك. ده حياتك. ده إيمانتك. ده كل حاجة في حياتك. ده هدايتك. ده كل شيء في حياتك. لا تملكيه. اللي بيملكه من؟ اللي بيدبر لك امرك. تقولي سبحان الله انا نفسي في كذا، انا نفسي في كذا. لو ربي سبحانه وتعالى اللي مدبر الامر وتجري ان لنفسك فيه ده هيكون خير ليك فيه، خير ليك فيه ربنا سبحانه وتعالى، وانت طائعه وانت مقبله وانت دعائك مستجاب بفضل ربي سبحانه وتعالى. لو في خير ليك ربنا هيقول لك حالا. لو ربنا لما في لو سلام في خير لك ربي الكريم المدبر هيصرفه عنك، وهتيجي تبص تلاقيك ان انت تبتدي تعملي ايه؟ تتشأمي او تتضايقي او تعملي ان الامر ده ما جالكيش، وفي ذلك قمه الخير لك ان ربنا صرف عنك هذا الشيء. انه اثبات غنى ربي عن العالمين، ان الله الغني عن العالمين. الفائده التي تؤخذ من الايات ايضا من هذه الايه اي واحده ان من لم يجاهد فان ضرره يعود على نفسه، لأنه إذا كانت منفعة الجهاد لك فمضر ترك الجهاد عليك. إذا كانت الجهاد لك منفعة تعود عليك بالجهاد لك، بتجهدي نفسك في العمل السوء وفي الطاعة وكذا هتعود عليك. يبقى بديهي إن اللي هي ترك الجهاد للنفس مضر عليك وتعود عليك. يؤخذ من الآية كده إن الإنسان لابد في هذه الحياة، إن هذه الحياة الدنيا اختبار، اختبار كبير جدا، زي ما بيقول بعض الناس بيقول ايه، قاعه امتحان كبير جدا، كل واحد معاه سبحانه وتعالى ورقته وقاعد يسطر بقى خير صح، عمل صالح عمل طالح، تفريط في اوقات تفريط في عمر، ودي في النهايه من غير ما تشعري، من غير ما تشعري ينقضى أجلك. بالضبط كأن الطالب قاعد في لجنة الامتحان. الطالب المحب للطعام تعرفين يا بناتي ما بتنتهي أبدا إربته من الطعام، زي الطالب الشاطر في لجنة الامتحان يبقى يشد من الورقة وهو عاد يعمل إيه؟ يكتب. وكمان أنت في الدنيا. ولذلك كان البعض يقول إيه؟ إنه أنا مش هيشتاق في القبر إلا إيه وإيه وإيه؟ الصلاة والصوم وكذا. الطعام الطاعة، يعني اللي بيخرج من الدنيا هو على طاعة، يعني مش هيبقى مش يعني بيقول كده ان هو خلاص، مع ان خلاص اصبح دار بقى ايه، مفيش تكليف، هنا دار عمل، هنا دار عمل، عمل ولا حساب. وغدا بقى الحساب. زي الانسان اللي مرتبط بالطاعة بيحب الطاعة بتبقى كل همه ان هو ايه، حتى لما يجي حتى لما يتوفى ربي بيبقى يتمنى ان يتوفى ربي هو على ايه، على ممتاز بالطاعة. لحسن كنا على امر كده يكون منصرف على الطاعه، بيجي ايه يقبض عليها، في خايف ان يقبض عليها. اذا الامر ده يخلي الانسان ايه بناتي، انه الانسان يظل يؤخذ منها ايه، الانسان يظل طول ما في هذه الدار الدنيا هو في جهاد لنفس الطاعه. هي يعني هيبقى طول ما هو في الدنيا بايه، يا رب نجيني من الشهوات والشبهات، زي ما قلنا كده في ايه في الاستقامه، يا رب أعني على نفسي لأن النفس أمر بالسوء إلى مرحم ربي، يا رب أعني على نفسي، يا رب خذ بناصيتي إليك، يا رب اهدنا إلى سواء الصراط. يبقى طول ما هو في الدنيا عامل إيه؟ طول ما هو في الدنيا خايف على نفسه. لو مخافش على نفسه يخاف على مين؟ لا هو مخافش على نفسه، يخاف على من؟ خافي على نفسك إن أنت تخرجي من الدنيا وأنت مفلسة، تخافي على نفسك إن أنت تخرجي من الدنيا وأنت ما عملتيش الطاعة المطلوبة منك، خافي على نفسك ان انت خرجت من الدنيا وانت قاعده زي ما بيقول الواحد كده ايه، واحد يقول ايه والله انا عايش في الدنيا بالطول العرض يا بنات ولا بالطول باي حاجه، يا ترى مربعات يعني ولا ايه، دي مربعات. طب دلوقتي المربعات دي يا ترى كان فيها حظ لنفسك من الطاعه ولا ايه؟ المهم نقول اللهم اهدنا كما جاء في هذه الايه إلا ما عمل صالحة لنفسي من جهد لنفسي وما أسأف إيه؟ الآية السابعة. الآية السابعة قول ربي سبحانه وتعالى، الآية الثامنة حفظنا السابعة، السابعة يبعني في الوقت السابعة. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية السابعة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. يعني تجهدتي وتعبتي وعملتي ما يرضي ربي وأمنتي بالله، ولازم تكوني تؤمني بالله ولازم تعملي الصالح، ما تدعيش ان انت مؤمنة لا ما قول باللسان، تصديق بالقلب، قول باللسان وعمل بالايه؟ بالجوارح. فين جوارحك اللي بتعمل؟ فين بقى؟ ولذلك وعملوا صالح، وعملوا الصالح، وعمل مش اي عمل، لازم يكون العمل ايه؟ صالح. هم دول جزاؤهم ايه من ربي؟ لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. هنا في التفسير قال لك يا ابشر، هي ابشر يا من امنت وعملت صالحا، انه اللي بيعمل صالح يقول ربي سبحانه وتعالى، بمعنى صالح يعني حسن كما يرضي ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول العمل الصالح يعني كما قال الايمان كما تقرر، تصديق وقبول واذعان، يعني هنقول باللسان وبالقلب وبالجوارح، ليس مجرد تصديق فقط، أنا أمنت لكن فين العمل؟ لازم يكون عمل الصالحات، أعمال الجوارح. فالإيمان في القلب وعمل الصالحات في الجوارح، والعمل يتناول إيه؟ الفعل والقول. ولذلك لابد أن يكون العمل الصالح سبحانه، قال لك العمل الصالح يتناول أفعال زي الركوع والسجود والصلاة والقيام والقعود، وتناول الأقوال ده عمل صالح، زي قراءة القرآن، زي التسبيح والتحميد والذكر، كل ذلك من الأعمال اللي هي الصالحة. قول ربي سبحانه وتعالى العمل يكون صالح، قال لك في العمل الصالح الذي يجمع بين مسألتين، عملك عشان يكون صالح لازم يجمع مسألتين، يجمع الإخلاص والمتابعة. الإخلاص اللي هي النية، إن أصبت بعملك مين؟ وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وأن يكون العمل فيه متابعة لمين؟ رسول صلى الله عليه وسلم، متابع للنبي صلى الله عليه وسلم. طب للأول في ضد الإخلاص؟ الشرك. للتاني في ضد؟ في البدعة، لأن لما بيخلص العمل لله يبقى بيعمل العمل لغير الله عز وجل، يبقى جعل الله نده هو الذي خلقه، ولما بيعملش العمل زي عمل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ابتدع. فأمرنا أننا نكون لا مشركين ولا مبتدعين، يعني تمشي على لأن من خرج عن سنة رب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تبتدعيش في الدين، ما تقوليش، ما تحدثيش في الدين امور، مثلا ما تقوليش مثلا ايه انا مش هاكل، ما اعرفش ايه، مش عارفه زي بعض كده، شفت كده حاجه بقى. انا مش هاكل، ما اعرفش الارانب ليه، لا لا لا دي محرمه. مين اللي قالك انها محرمه يا بنتي؟ اللي حرمه ربنا حرمه في كتابه الكريم، واللي حل وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. تحرمي ايه؟ تحللي ايه؟ تحرميش شيء ربنا لم يحرمه، ولا تحلي شيء ربنا حرمه، المفروض ان انت تتبعي. ولذلك جل جزاء من ربي ما اتبع ذلك اللي هو لم يشرك، آمن لم يشرك، وكان عمله خالص الله، وكان عمله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون له جزاء من الله. إيه جزاء من ربي سبحانه وتعالى؟ لنكفرن. الآية دي قبل لنكفرن لي قال لك إنها مؤكدة بأشياء. إيه هي الأشياء اللي فيها مؤكدة فيها؟ ها؟ قال لك إنها الجملة جواب قسم، يعني القسم مقدر تقدير، والله لنكفرن، يعني أنا بالضبط كده فعلا. فقال لك إذن هي، إذن الكلمة دي لنكفرن دي مؤكدة بإيه؟ بثلاث أشياء، أولها القسم، والثاني ألا، والثالث إنه. شوفي بقى لما يبقى القسم، شوفي بقى لما يبقى الأمر مؤكد من الله، يبقى أنت لما تؤمني وتعملي صالحا جزائك إيه؟ ولا نكفرن، من أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. هنا يعني يقول في القسم لنكفرن عن سيئاتهم، التكفير بمعنى الستر، يا رب تستر سيئات. ومنه هو سبحان الله قال لك بقى إيه؟ قال لك معنى نكفرن عن سيئاتهم أي نسترها، والمراد بالستر العفو، يعفو عنا يا رب. يكفرن سيئاتهم، قال لك ايه؟ يعني ولذلك قال لك بماذا نكفر عنهم سيئاتهم؟ هيكفر ربي عنهم سيئاتهم بإيه؟ قال لك بالإيمان، بالعمل الصالح، لأن الإيمان يهدي ما قبله. فاكرين لما كان مين من الصحابة رضوان الله عليه لما جاء يعني يبيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عمرو بن من؟ عمرو بن العاص. وقال له بقى لا أبيك النار، قال له خلاص الإسلام يهدي ما قبله، الإيمان يجب ما قبله. فلأن الإيمان بقى امتلأ قلبك بالتوحيد والعمل، يقول ربي سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الكبائر كفر ربي السيئات. فالتأخير فقيل فالتكفير مأخوذ من التغطية يعني الستر وعدم المؤاخذة. فلما نعمل عمل صالح ربنا لا أخذنا على إيه؟ ربنا لا أخذنا نسينا، ربنا وتحنا علينا إصرار كما حدد ربنا، ولا إيه؟ ولا أخذنا إلا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا مولانا أنت مولانا كما صنع الكافرين. أعمالنا الصالحة تكفر السيئات. يقول النبي هل في هذا شاهد ذلك؟ يعني يؤكد الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، رمضان ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهم إذا ابتلت الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. إذن الأعمال الصالحة بتعمل إيه؟ تكون بقولك منزلة الغلاف على الأعمال السيئة حتى لا تظهر أثر. بقولك إيه؟ يعني الأعمال الصالحة تغطي الأعمال السيئة، تقوم تعملها غلاف، تقوم تسترها الله مستر. ولذلك الستر ده جميل يا بناتي، إن ربنا يسترنا في الدنيا يسترك بمظهرك، يسترك في جوهرك، يسترك في بيتك، يسترك في الدنيا، يسترك لما يوم العرض على الله، يسترك بين خلائق يوم القيامة، يسترك لما تيجي تقرأ كتابك يحضر الأمر إلى عمل. ويقول ربي سبحانه وتعالى بس مش كلمة كفر أنا عنهم سيئاتي فقط، لا، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. إذا برضو الكلمة الجملة مؤكدة بثلاث، إيه هما الثلاث؟ القسم بالقسم واللام والنون، يعني هي ربي يكفر ربي عنهم سيئاته ويغطيها ويسترها، وكمان لسه كمان هيكون اجر مضاعف هنا احسن، احسن من العمل. لان ربي سبحانه وتعالى يعني قال لك من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 والله هي. يعني تعملي العمل الصالح يوم ربي سبحانه وتعالى يعطيك عليه 700 ضعف واكثر ما شاء ربي سبحانه وتعالى. اذا يعني احسن ولا مش احسن؟ يعني مضاعف ولا غير مضاعف؟ ربي كريم سبحانه وتعالى. اذا قبلي احسن الذي كان يعملون الصالحات، يعني هذه الاعمال الصالحه التي يعملوها يجازيهم ربي عليها احسن جزاء، يجازيهم ربي عليه احسن جزاء، لان الجزاء من عند من؟ من عند ربي سبحانه وتعالى. يؤخذ من هذه الايه اشياء، يعني فوائد يا بناتي. الفائده الاولى هذه الايه، الفائده الاولى فضيله ان يمن عليك ربي بالايمان والعمل الصالح. اسالي ان يمن عليك بالايمان والعمل الصالح. اللهم اسالك ايمانا خالصا لا يرتد، اللهم اسالك ايمانا لا يرتد، يزيد إيمان يزيد، لأن كل ما إيمانك يزيد بيزيد إيه؟ بيزيد طاعتك، بيزيد مرتبتك، سبحان الله، نعم، قربك من الله. الفضيلة الأولى هذه فضيلة الإيمان والعمل الصالح، إن دايما نسأل ربي سبحانه وتعالى زدنا إيمانا وحكمة الصالحين، واجعلنا لسانا صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة الجنة. الفائدة الثانية إنه تكفر به السيئات. وقيل والمراد بالسيئات الصغائر، قال لك ايه؟ ما اقتربت الكبائر، ما قال لك ده كفارة اللي بينهم، ما اقتربت ايه؟ لأن الكبائر اللي احنا بنقولها اللي هي كبائر الايه؟ الشرك بالله، عقوق الوالدين، الزنا، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الربا، الرشوة، الفرار ليوم الزحف، نعم، نعم، أكل مال اليتيم، السحر، الكذب، إيه كمان يا بناتي دي من كبائر الذنوب، ها؟ وجهالة الزور وقول الزور وإيه وقصف المحصنات، يعني الكلام دي كبائر الذنوب، يعني أمر بعض الناس بتقولها إيه تحسبونه إيه؟ وعند الله ممكن تتكلمي كلمة في عرض حد أو عرض واحدة، تتكلمي كلمة على واحدة وهي عند الله عظيم، المسألة شديدة جدا. إذا هي لما نيجي نتكلم عن تكفر السيئات نقول الصغائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمسة الحديث اللي احنا مكفرات إيه ما بينهن إذا اضطربت الكبائر. أما الكبائر فلا تدخل هنا لأنها لا تكفر بعمل الصالحات، حاجة تانية بقى. نعم، الفائدة الثالثة من هذه الآية أن جزاء ربي سبحانه وتعالى أفضل من عمل المؤمن وأحسن. طبعا كتير عملت الصالح، جهدت نفسك قد إيه، وكان عندك سيئات، كان عندك صغائر، انحالك يا ربي، غلطتها لك، اتغطت، اتسترت، سترك ربي، ربي تسترنا يا ربي، تسترنا بيسترنا ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يعني افضل من عملك بكتير. هتعملي ايه يعني؟ هتعملي كم ساعه يعني؟ ده احنا ما شاء الله لا قوه الا بالله، بناخد في اليوم الواحد كم ساعه بناكل فيها؟ احسبوا بعض الناس كده. مره كان عامل بحث كده يا بنات، مش في الكم ساعه اه كان عاملين برضو كم ساعه بناكل فيها، لقينا يعني بنظبط بنظبط، بس انت تعبانه من طريقه يعني. مساله ان سبحانك يا رب العالمين، كم ساعه بتقعدي تاكلي وعندك مثلا في ناس لازم تحافظ 3 مرات وبعدين بعد كده طلعت سنين كتيره جدا في اللي هي الساعات اللي احنا بناكل فيها. ده مش كده وبس، ده وكان بقى اكل بناكله، ده كانوا عاملين ما شاء الله جايبين كميه غرف حاطين بس واحد الاكل اللي بياكله واحد بس كده على مدار عمره مالي غرف، غرف كتير جدا. فشوف بقى احنا بنعمل ايه، يعني قصدي الوقت اللي احنا وقتنا اللي هي سبحان الله اللي بنعمله اللي هو الوقت اللي احنا بنعمله فيه العمل الصالح مش بياخد وقت كتير بالنسبه لنام وبننام كم ساعه. ده الواحده في ده في بعض الناس لو ما نامتش 8 ساعات طول النهارده ما نمتش طول الليل ودماغي مش مظبطه، او ربي سبحانه وتعالى الكريم، كريم والله يا بناتي، ربي كريم، يجعل الانسان يدخل سبحانه، يجعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا، وبعدين يجعل الليل سبحان الله ايه لماسا والنوم سباتا، يجي لك الليل اول ما يجي لك الليل كده تروح داخل فيك سبحان الله، تدخلي بقى عشان ترتاحي وتهتئي وكذا. تقوم كم ساعه بتنامي في اليوم؟ وكم ساعه بتاكلي في اليوم؟ وكم ساعه ماسكه التليفون؟ وكم ساعه ماسكه الحاجات اللي في التليفون؟ مش عارفه يجربوا ايه التليفون ده يعني، مش عارفه هو تطور حاجات كده، لكن مضيع الاوقات مضيع. المهم انه يعني جزاء ربي سبحانه وتعالى، الفائده الثالثه ان جزاء ربي سبحانه وتعالى افضل من عمل ايه؟ افضل. انت بتعملي ايه يعني؟ انت بتعملي ايه؟ ما احنا انا ما بتكلم عن نفسي، انا بعمل ايه يعني في وقت اليوم من ضمن الايام من ضمن الاشياء اللي بتكلمي اختك ولا يعني ولا لوالدتك او والدك او زوجك او اولادك او بيك او لو ليكي سبحان الله صاحبتك، كم يعني كم من العمل الصالح بتعمليه؟ لكن عملهم ازاي بجزيك قد ايه الكريم؟ اذا الفائده الثالثه احسن كلمه احسن منك احسن صلاه احسن ولسان ما احسن صيام احسن كل شيء احسن حاجه بيذاك لان لا لا لان طبعا سبحان احسن يكرمك بالاحسن يرزقك بكل شيء احسن. الفائده الرابعه التي تؤخذ من هذه الايه انه لا بد ان يكون عملك صالح، والعمل الصالح يعني كما تقدم لا بد ان يتوفر فيه شرطين، انه يكون مخلص والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني واحدة قاعدة تذكر ربي سبحانه وتعالى وهي بتذكر ربي سبحانه وتعالى قاعدة يعني بتذكر ربي بالتمايل شمال ويمين وتعمل حاجات كده معينة كما في بعض، هو ده الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم، ده كان إذا ذكر الله وجدت قلوبه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فين أين القلوب التي تكون وجلة خشعة؟ فين القلب يكون خشع لما يذكر ربي سبحانه وتعالى؟ لما تبقي في عز سبحانه سبحان الله. ما كنت عايزه اقول لكم، ما كنت حتى الامر ده بيظهر في ايه بناتي، ما كنت الانسان مثلا متربي على الطاعه وبيمرض، انا رايت هذا الام عيني، وبيمرض مثلا مرض شديد، لا معلش حبيبتي اللي وراكي، بيمرض مرض شديد جدا، وبتيجي بقى في الفتره الاخيره اللي هو يبقى الانسان ايه، لا لا بيبقى خلاص يعني فقط خلاص يعني تقريبا في عالم اخر. لكن والله يا بناتي ابدا اذا سمع الاذان كانه هو في كامل عافيته، انه عايز يقوم ويتوضا وينزل يصلي، من شاب عليك من عاش على الشيء، لو عشت على الطاعة إن شاء الله تموتي على الطاعة، لو عشت على الطاعة إن شاء الله تموتي على الطاعة، لكن لو الإنسان عاش على لابد من العمل أن يكون صالحا فيه الإخلاص وفيه المتابعة، فإذا لم يكن مخلصا فإنه فهو فاسد، وإن لم يكن على وجه الشريعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا فاسد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ مردود. اعملوا ما شئتم، لما قرر اعملوا ما ربي سبحانه وتعالى يقول في الكتاب اعملوا ما شئتم، كل واحد يعمل لنفسه، اعمل الخير لنفسك، اعمل الصالح لنفسك. إذا المسألة أنت بتعمل إيه وتصحي في إيه ولا تصحي في إيه، فالمفروض أن أنت تخلصي ولا بد أن تكون مرضعة. الآية التي تلي ذلك الآتي آية شديدة جدا جدا، أوصى بها ربي علشان كل واحد عاق يرجع، كل واحد عاق يرجع، لأن قول ربي وصينا، وصينا ربك، والله شديدة جدا يا بناتي. اللهم ارحمنا كما ربنا صغارا، من كان منهم يا ربي ميتا فارحمه وعافيه واعف عنه، وجزيه بالإحسان إحسان، بالسيئة عفا وغفران، واجعلهم في بطون الحوض آمنين، وعند القيامة من الفائزين، آنس وحشتهم في القبور، أنزل على القبور من فسحة الدنيا والسرور. اللهم يا رب العالمين اسكنهم جنات ونهى في مقعد صدق عند الملك المقتدر، ارحمنا واجمعنا معهم في عينين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وكنهم كما أكرمونا صغارا وكما ربنا صغارا، وارحم ضعفهم، من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك، وارحم في دار الدنيا غربتهم وبنزول الموت مصرعهم، وعند الوقوف بين يديك يا رب الحبيب. قال ربي سبحانه وتعالى: بناتي شريت وصينا، يا من لك والدين انتبه احيانا وامواتا، يلي بتعملي نفسك صدقه اياكي تنسي، انك تعمليها حتى لو كنت بتنسي، قول يا رب كل صدقه بطلعها اتعلم لامي وابي ومن لي فضل علي نصيبي، عشان لو نسيتي ان شاء الله باذن الله تكون مكتوبه لهم، لان انت في الدنيا بفضل الله اولا ثم بسبب ايه؟ بوجود ابوك وامك في الدنيا دي. ولذلك لازم تعرفي حقهم. يقول ربي سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهلاك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إياك وصية، إياك لما تيجي الوصية دي من رب الكريم، رب القوي، رب العظيم، هتقول بيقول لك ده لو حتى كانت كفرة خلي بالك، تقولي ظلمتني أسائتني فضلت أختي عليا، كانت بتعاملني معاملة وحشة، كل شيء تقولي ادخل المطبخ اختي ما عارفش ايه، هي دي اللي بتتعب منها شويه، اعملي كذا اعملي كذا، وممكن تكون أختي ما بتشتغلش وسايباها، معلش اعملي، ما هتشوفي أجرك ده عند ربي اللي انت بتعملي ده كله، هتشوفي أجرك في الطبيخ اللي انت بتعملي ده، هتشوفي ان شاء الله تبكي الأجر. لما أراك الكشارة بحس عندك كان عندك طبيق بالأبسط ماشي طيب. وإحنا سبحان الله يا بناتي لما نيجي نقول بقى وصينا الإنسان بوالديه، الأمر شديد جدا، إنه يعني مجمل ما توعد به المخالفين، يعني وما وعد به الموافقين. يعني المخالفين لهم ايه؟ لا، المخالفين ده سبحان الله ده عليهم توعد من ربي ان انت عملتي كده، ان انت خالفتي، ده الامر شديد عليكي. ده جاي لك وصيه كانه بالظبط كانه بيقول ايه؟ يعني يا ويلك مما تفعلين. يبقى المفروض ان انت تعملي ايه؟ طيب، والتاني وعد ما شاء الله لا قوه الا بالله، بتساعدي، بتعملي، تستحملي، تصبري. في حاجات كتير بتبقى شديده على النفس. ايوه، الانسان ضعيف، ممكن يحصل ايه؟ ده احنا بشر، ممكن نتضايق، ممكن الامر يبقى شديد، ممكن يحصل لنا شيء. لكن احلى الجهل برضه نفسك، وكل ما تيجي تتعبي او كل ما تتضايقي تقولي ما هو الامر شديد، ترجعي. إياكي تظن إن أجرك بسيط، وإياكي تظن إن هيضيعك عند ربي. وكلما شق الأمر عليك كلما كان الأجر أكثر. يعني أنت تفتكري إن أنت لو الأمر فيه مشقة عليك، وكانت مثلا أدي بنت وأدي بنت، وبنت مثلا مرتاحة وحتامة وقاعدة مثلا لو ليها أم قاعدة تديها وتعطيها وتدللها وتريحها وكاني ومطبطب عليها وكذا، وأم وبنت تانية مشقة تعبانة وشقيانة وتعمل وتسوي وتستحمل وتصبر وحاجات كتير جدا، هل يستوون؟ لا يمكن. عشان كده أبشري لو كنت بتستحمل وكان عندك الأمر ده وانت بتصبري، أبشري إنه مش هيضيع بك عند ربي، لأن الوصية دي من ربي، وصية بمعنى العهد. الوصية دي يعني ربي أخذ عليك عهد، يعني العهد بالشيء المهم. الوصية تعني العهد بالشيء المهم، عهد بشيء مهم، رب أخذ عليك العهد بشيء مهم جدا. إيه هو الشيء ده؟ بيقولك شيء مهم، فمعنى وصينا الإنسان أي عيدنا إليه. وصينا الإنسان ماذا يعني وصينا الإنسان؟ أو وصينا الإنسان معناها إيه؟ أي عهدنا إليه بأمر مهم ليقوم به. عهدنا إليه بأمر مهم يقوم به. انتبهي بقى، المسألة شديدة والله يا بناتي، انتبهي للمسألة لأن فيها أمر شديد. يقوم بإيه؟ بوالديه. وصينا الإنسان بوالديه، قال لك إيه؟ من والديه؟ أبوه أمه، مفيش أب يبقى أمك، مفيش أم يبقى أبوك. بس شداد جدا، بس الامر شديد جدا، بس بيحصل منهم حاجات كتيره قوي، بس بيفعلوا كذا. معلش، ده وصاكي ربي حسنى. يعني ايه؟ يعني يحتمل احتمال قوي حسنى، يعني بيقول لك ان هو ايه؟ عهدنا اليك بالاحسان اليهما وبالوالدين احسانا. فقال لك ايه؟ يعني لما تيجي تشوفي سبحان الله وصاهم باي ايه؟ بامر دي احسان، امر في إحسان، كما قال ذكر ربي سبحانه وتعالى وصينا الإنسان بوالديه إيه؟ إحسانا. يعني إيه الإحسان إليهم؟ ببرهما. والبر هو الإحسان، والبر هو الإحسان دون مقابل. شوفي النقطة، شوفي الإحسان دايمانات مهم جدا. واحدة كانت تسألني تقول إيه مثلا؟ أنا بخدم أمي، وأمي بقى عندها نوع من الزهايمر. يا بنات سلمي تقلمي، والله شديدة، والله شديدة، شديدة على الإنسان وشديدة على من حوله. يعني أنا بقول لمن حوله أبشر، أبشر والله بإذن ربي أبشر إن الأمر مش بسيط. فكانت بتسأل في إيه؟ بتقول تقول أنا أقوم على أمي، على خدمة أمي، وأمي كانت مخبية ذهب وحاجات ولا أمان أو كده، حاجات يعني حاجة سمينة في مكان ما، وأمي الآن أصبح عندها مش فاكرة حاجة من دي خالص. هي بتسأل بقى تقول إيه؟ مش ده برضو من حقي علشان أنا بخدمها؟ تاخدي أجرك؟ نعم؟ أحسنتي، ما خدمتك كنت صغيره وما طلبتش منك شيء، إيه لما كانت تخدمك وتقلعك وتلبسك وتغير لك وتاكلك، وكانت بتجيب لك نفس العيد وهي ما تجيبهاش نفس العيد. وبتختار لك اجمل حاجه بقى. ولما تيجي تبصي تبص لها كده وهي قاعده تاكل لقمه وانت تبص لها بس بعينك تقول لها طلعي لقمه حطها في بقك. انت بتعمليها كده؟ انت عملت لها ايه؟ انت بتعملي انت لما بتكوني مريضه لما تكوني انت كنت مريضه وانت طفله طول الليل قاعده بيكي وحطاكي في حجرها كده وعماله تدعي لك وتشوفك وتعمل وحزين عليك وتدور على اي شيء سبحان الله يخفف عنك بقى تعمل لك المدايات وعمل كده وبتدعي لك انت لما هي بتعي دلوقتي او بتتعب دلوقتي هل جزاء الاحسان الى الاحسان؟ هي احسنت هي احسنت كتير وهي كانت صغيره هي كانت بتبقى تعبانه ودايخه ويلها دوار وكذا وكذا من رضاعتك وبرضه انت ما زلت قاعده عادة يعني عايز تخلصي كل شيء حق الكل بتاخديه وغير منقوص يعني خدتي منها وصلت حياتها ومن كل شيء اسمها وإيه إيه طب يعني هي طلبت منك قالت لها هاتيلي حق اللبن اللي انت بتشربيه ولا قالت لي السهرة انا سهرت عليك امبارح هاتيلي أجرة السهرية دي ولا قالت لك كنت جالك لو انت صغيرة مثلا هدية حلق ولا هدية كده انا حلقت بتاعي علشان انا تعبت فيكي ابدا دي بتخبي وتخاف وتعطي وتعطي الله أكبر الله أكبر